بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحسية وذلك بالأكل والشرب، والمعنوية كالغيبة والنميمة والشتم والسباب وغير ذلك. فالمفطرات الحسية تبطل الصيام إذا تعمد تناولها، تبطل الصيام، تلزم إعادته إن كان فرضا. وأما المفطرات المعنوية فإنها تبطل ثوابه، تبطل ثواب الصيام ولا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له أجر في صيامه. نعم. باب التحفظ من الغيبة واللغو. والغيبة، الغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فالغائب لا يتكلم عنه بشيء إلا في مسائل المرافعات، تقاضي عند الحاكم والشكوى عند ولي الأمر، شكوى الظالم عند ولي الأمر، وكون المرأة تتكلم في زوجها أنه يبخل عليها مثل ما كانت زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة رضي الله عنهما تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. الرسول قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها أنت تكلمت فيه، لأن المشتكي له أن يقول فلان ظلمني فلان، لأنه لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك. وكذلك الرجل الحسبة لأجل إزالة المنكرات يقول إن فلانا فعل كذا وفعل، من أجل أن يردع عن ذلك، من أجل أن يردع عن معاصيه. وليس المقصود اغتيابه، وإنما المقصود التوصل إلى منعه من المنكر، فهذا لا بأس به، وليس من الغيبة المذمومة. لا نبتغي الجاهلين سلام، هذا ليس سلام تحية، وإنما سلام متاركة، سلام متاركة، مثل قول إبراهيم لأبيه: سلام عليك سأستغفر، يعني سلام متاركة، ما هو سلام هجر، ما هو سلام تحية. هذا هو اللغو. اللغو وما يقول إذا شتم، وما يقول الصائم إذا شتم، يقول إني صائم، إذا شتمه أحد أو سابه أحد فيقول إني صائم، يعني ولولا الصيام لرددت عليك. وهذا وإن كان فيه إظهار للعمل، لكن للحاجة، دعت الحاجة إلى، يعني ما يمنعني من الرد عليك إلا أنني صائم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصحب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فلا يرفث، الرفث هو الكلام الباطل والجماع ودواعيه، تكلم بالجماع ودواعي الجماع، هذا من الرفث، من الرفث. فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو ذكر الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، والجدال هو المخاصمة، فالمحرم يمتنع من هذه الأشياء لأنها تخل بنسكه. وكذلك الصائم تجنب اللغو الكلام الباطل ويتجنب الرفث والسباب والشتم، ولا يرد على من سبه أو شاتمه، بل يقول إني صائم. نعم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. فلا يصخب، الصخب هو رفع الصوت بالكلام الذي لا فائدة فيه. نعم. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. شاتمه أحد يعني شتمه ولعنه وما أشبه ذلك، فإن شاتمه أحد أو قاتله، أو قاتله يعني ضاربه، المراد بالمقاتلة هنا المضاربة، وجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. نعم. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. والذي إني امرؤ صائم، مع أن المطلوب أن الإنسان ما يذكر عمله ويسرح، لكن هو يذكره في هذا الموطن ليبين أنه لولا الصيام لرد على خصمه. نعم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفس محمد، هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أراد به التأكيد على ما سيقوله. لخلوف فم الصائم، خلوف هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم، وهي رائحة كريهة بسبب خلو المعدة من الطعام، تخرج منه رائحة، إذا خلت معدته في الصيام تخرج منه رائحة مكروهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله، مثل الغبار في سبيل الله، الغبار غير مرغوب فيه لكن في سبيل الله مرغوب فيه، وهو ذريرة أهل الجنة كما في الحديث. فالغبار في سبيل الله والدم، دم الشهيد، محبوب عند الله لأنه ناشئ عن جهاد في سبيل الله. نعم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. للصائم فرحتان، فرحة معجلة وهي عند فطره، لأنه يكون جائع، يكون عطشان ويفرح بالطعام والشراب، وهذا فرح طبيعي، فرح طبيعي، لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار محبوبا إلى الله عز وجل. هذه الفرحة الأولى. الفرحة الثانية وهي أعظم، عند لقاء ربه، إذا لقي الصائم ربه ووجد جزاءه عنده فرح بذلك، أشد الفرح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. من لم يدع قول الزور، قول الزور هو الكذب المزور، ومنه شهادة الزور، وكل قول باطل فهو زور، لأنه من الازورار وهو الانحراف، أو من التزوير وهو التزيين بغير حق. وهو مكروه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يدعه الصائم لم يدع قول الزور، بل صار يقول الزور وهو صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي بالزور والجهل، الجهل على الناس، والجهل هنا ضد الحلم، ما هو بالجهل اللي هو ضد العلم، لا، الجهل جهلان، جهل ضد الحلم. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يقول عمرو بن كلثوم. فالمراد بذلك عدم الحلم، قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة، يعني أن الله جل وعلا لا يأجره على صيامه، والله جل وعلا لا يحب هذا الصيام الذي اشتمل على هذه الجرائم لم يتجنبها الصائم. الله جل وعلا لا ينظر إلى صيامه ولا يؤجره عليه ويثيبه عليه. فهذا فيه أن هذه الأمور تبطل ثواب الصيام ولا تبقي للصائم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. نعم، للصائم يعني يتمضمض، يعني يدخل الماء في فمه ويمجه، لا يبتلعه، يمجه، لأن الفم في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، فإذا أدخل في فمه ماء أو طعاما أو غير ذلك ثم لفظه لم يؤثر على صيامه، لأنه في حكم الظاهر. نعم. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. أو يغتسل من الحر، للصائم أن يتبرد بالاغتسال إذا اشتد عليه الحر، فله أن يغتسل، إما أن يصب الماء عليه بيديه أو بإناء، أو ينغمس في الماء، له ذلك، له أن ينغمس في الماء، ولا يؤثر هذا على صيامه من أجل التبرد. وكذلك لو احتلم الصائم فإنه لا يبطل صيامه، ولكن عليه الاغتسال من الاحتلام. نعم. باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. نعم، فهذا فيه دليل على أنه أن القبلة للصائم إذا قبل زوجته أن ذلك لا يؤثر على صيامه. إذا قبل زوجته وهو صائم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وليس هو مثل الجماع وقضاء الشهوة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ لكن إذا كان الصائم يخشى على نفسه من ثوران الشهوة إذا قبل زوجته فإنه يتجنبها، أما إذا كان مالكا لإربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه، ما يخشى أن تثور عليه الشهوة، فلا بأس بذلك وهو صائم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. هذا من باب القياس، هذا في دليل على استعمال القياس. قاس صلى الله عليه وسلم قبلة الرجل لزوجته وهو صائم لأنها لا تبطل صيامه، قاسها فيما لو تمضمض، فإن هذا المضمضة لا تؤثر على صيامه ما لم تصل إلى حلقه، فإذا مجها ولم تصل إلى حلقه فإنها لا تؤثر على صيامه. فهذا فيه دليل على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية. نعم. وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا فيه أنه لا بأس للصائم إذا اشتد به الحر أن يصب الماء على رأسه ليتبرد ويخفف عنه شدة الصيام، ولا يؤثر ذلك على صيامه. له أن ينغمس بالماء، له أن يصب الماء على رأسه أو على جسده ويتبرد، ولا يؤثر هذا على صيامه. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه قبل زوجته وهو صائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى عليه شيئا في ذلك، وقاس ذلك على المضمضة. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. من يخاف على نفسه من ثوران الشهوة، أما مجرد القبلة للمودة وما أشبه ذلك لا بأس. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. متفق عليه. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وصارت من أمهات المؤمنين. تروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. يباشر وهو صائم يعني ينام مع امرأته وهو صائم، لكنه كان مالكا لإربه عليه الصلاة والسلام. أما من لا يكون مالكا لإربه بأن تثور شهوته أو تضعف نفسه فإنه يتجنب هذه الوسائل. نعم. رواه الجماعة إلا النسائي وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم. رواه أحمد ومسلم. رواه الجماعة يعني السبعة، الجماعة السبعة أصحاب السنن الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد، هؤلاء هم الجماعة، والكتب هذه هي السبعة. نعم. رواه الجماعة إلا النسائي وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم. رواه أحمد ومسلم. وعن كان صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم لأنه لا يخشى على نفسه أن تغلبه شهوته، ولا يؤثر هذا على صيامه، لكن اللي يخشى على نفسه أو الشاب أو هذا لا يتجنب هذه الوسائل. نعم. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عمر ابن أبي سلمة، هذا أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أبو سلمة رضي الله عنه، توفي أبوه وهو صغير، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه وكفل ابنها عمر، وصار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، وأمره أن يسأل أمه، فأخبرته أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. قال عمر بن أبي سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قال: إننا لسنا مثلك، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ظن أنه إنما يفعل ذلك لأنه مغفور له، ولكن الرسول بيّن أن هذا لا يؤثر، وأن الرسول أتقى الأمة لله عز وجل، فلو كان هذا يؤثر على الصيام أتجنبه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة. نعم. يقول المصنف رحمه الله في هذا الحديث أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، حيث إنه أحال على أنه كان يقبل وهو صائم، فهذا فعل من الرسول فيتخذ حجة لأمته، والسنة هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته. السنة هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، زاد بعضهم أو صفة من الصفات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. نعم. إذا خشي على المستفتي أنه يستغل الفتوى في غير موضعها فإنه لا يفتى. الرسول إنما رخص للشيخ يعني الكبير، ولم يرخص للشاب، خشية عليه من أن تثور شهوته. نعم. فالمفتي ينظر في السائل ولا يفتي على طول، بل ينظر في حاله وينظر في تقواه وورعه ثم يفتيه. الناس ما هو سواء. نعم. باب من أصبح جنوبا وهو صائم. نعم. لا يؤثر هذا إذا أدركه الفجر وعليه جنابة ولم يغتسل، فإنه يتسحر ويصوم، ينوي الصيام وهو جنوب، لا بأس بذلك. ما يشترط الطهارة للصيام، يعني لنية الصيام ما تشترط، فيتسحر، وإذا طلع الفجر وفرغ من سحوره يغتسل. فدل هذا على أن الصيام لا تشترط له الطهارة، يجوز الإنسان أن يصوم عليه جنابة ثم يغتسل بعد ذلك. نعم. باب من أصبح جنوب. وهذا يؤخذ من فحوى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمفهوم الآية أنه إذا طلع عليه الفجر ونوى الصيام وعليه جنابة أن صيامه صحيح. باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يعني حتى يطلع الفجر واضحا. فيجوز الإنسان أن يصبح وهو جنب ويصوم وهو جنب ثم يغتسل. نعم. باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الصلاة تدركني وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، هؤلاء الذين يلتمسون العذر لرسول الله في بعض الأمور التي يفعلها، ويظنون أن الرسول لا يؤاخذ، أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الرسول نفى هذا وقال: إني لأخشاكم لله. ما يتكل على أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل يخشى الله ويتقيه ويتجنب ما حرمه الله عليه. نعم، وهو أخشى الناس لله عز وجل، ولا يتكل على كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. نعم، كما سبق أنه يجوز للجنب أن يتسحر وينوي الصيام ولو طلع عليه الفجر وهو جنب، لا بأس، ثم يغتسل للصلاة بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجه. يصبح جنبا يعني يدركه الفجر وعليه الجنابة عليه الصلاة والسلام من غير احتلام، والاحتلام هو أن يرى الإنسان نفسه يجامع وهو نائم، هذا هو الاحتلام. فهو يصبح جنبا من غير احتلام، وإنما عن جماع في اليقظة، دل على أن في الأمر سعة ولله الحمد. نعم. باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. نعم، المفطرات منها ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، ومنها ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع. يفسد الصيام ويوجب القضاء ويوجب الكفارة. نعم. باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق هو الزنبيل، العرق هو الزنبيل. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. نعم، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. تبين صلى الله عليه وسلم أن كفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الوطء في رمضان هي كفارة الظهار. هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، ثم جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال وهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، فقال خذ هذا تصدق به، يعني ادفعه كفارة. الرجل طمع وقال على أحوج منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، لأن المدينة تقع بين حرتين الغربية والشرقية، ما بين لابتيها أهل بيت أحق منا. قال خذه فأطعمه أهلك. اختلف العلماء هل يطعمه أهله على أنه كفارة، أو يطعمه أهله وتسقط عنه الكفارة لعجزه، على قولين. نعم. وفي لفظ ابن ماجه قال اعتق رقبة، قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا وذكره، وفيه دلالة قوية على الترتيب. يقول المصنف رحمه الله في الحديث دلالة قوية على الترتيب، على أن كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير، أولها العتق، فمن لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. نعم، هذا فيه أنه مع الكفارة يقضي اليوم الذي جامع فيه من رمضان، مع الكفارة يقضي اليوم الذي جامع فيه. نعم. وفي لفظ للدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أن زوجته، يعني وقعت على أهلي، أن زوجته كانت مكرهة، ولهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها كفارة، دل على أنه أكرهها ووقع عليها، هو الذي وقع عليها. نعم. باب كراهة الوصال. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكر أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا حقيقيا وأنه يلزمه القضاء؟ لا أعلم من قال بهذا، اللهم إن كان بعض المتعالمين العصريين الله أعلم، إلا ما أعلم أن في من قال إن الغيبة إنها توجب الكفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إيش السؤال؟ يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكر أن الغيبة تفطر الصائم تفطيرا حقيقيا؟ لا أعلم من قال هذا من أهل العلم المعتبرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم مشاهدة المسلسلات حال نهار الصيام أو ليله، وفيها نساء متبرجات. فيها نساء متبرجات. مشاهدة المسلسلات التي فيها منكرات لا تجوز لا للصائم ولا لغيره. منكر، هذا منكر. هل يجوز للإنسان أن يشاهد المنكر ويستمتع بذلك؟ لا يجوز له، هذا منكر، يصد عنه، يغلق الجوال الذي فيه ذلك لأن هذا منكر ويجر عليه شرا. والصائم أشد إثما إذا نظر فيه. نعم، يجب الحذر من هذه الوسائل التي أفسدت الأخلاق وأثمت الناس وشغلت الكبير والصغير والرجال والنساء إلا من رحم الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصيام صيام نافلة فهل يجهر الصائم بقوله إني صائم إذا شتم؟ نعم، صيام نافلة فرض، ليبين أنه لولا أنه صائم لرد على من تكلم في حقه، ولأجل أن يكف أيضا إذا كان فيه خوف من الله الذي شتمه يكف عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من داعب امرأته حال الصيام فخرج منه المذي حال صيامه، فهل يفطر؟ المذي؟ نعم، أو المني؟ لا، المذي. المذي لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حاضت البنت وهي في عمر العاشرة فهل يجب عليها الصيام أم حتى تبلغ 15 عاما؟ لا، يجب عليها الصيام والصلاة، صارت مكلفة. إذا حاضت البنت 9 سنين أو 10 سنين فإنها تجب عليها الصلاة، ويجب عليها الحجاب، ويجب عليها الصيام، لأنها بلغت مبلغ المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا سألني شخص عن خاطب لابنته وأنا أعرف أن فيه أمورا سيئة، فهل يجب علي البيان أو يعتبر من الغيبة؟ لا، هذه استشارة. من استشارك في شخص يريد أن يزوجه أو يشاركه أو يسافر معه فبين ما فيه من العيوب ولا تكتمها، لأن هذا من النصيحة التي طلبت منك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه، يقول: بعض أئمة المساجد عندما يأتي شخص ليسألهم عن خاطب لابنتهم والإمام يعرف أنه لا يشهد الصلاة معهم، فهل يجب على الإمام أن يبين ذلك مع خشيته من غضب أهل هذا المسؤول عنه؟ نعم، ولا يخشى في الله لومة لائم، يبين ما يعلمه عن هذا الذي استشاره فيه ولا يكتمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من الناس إذا ذكروا شيئا مذموما عن أحد وذكرناهم بشؤم الغيبة ردوا علينا بقولهم إني قد ذكرت ذلك أمامه من قبل، أو ليس لي مانع أن أقول أمامه الآن، فهل هذا من الغيبة؟ أي نعم، هذا من الغيبة. وأما قوله أني قلته أمامه، أنا مستعد أقوله أمامه، لا، هذا ما يبيح الغيبة له، أدام غائب عن المجلس لا تتكلم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المبتعثون للدراسة والذين لا يعلمون متى تنتهي دراستهم بالتحديد، هل يعتبرون في حكم المسافر فيباح لهم الفطر في رمضان؟ لا، المسافر إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه الصيام. الطلاب نووا الإقامة مدة الدراسة فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ولا الإفطار، يعتبرون مقيمين، وانقطع السفر بإقامتهم هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الأفضل للمسافر في رمضان إذا كان سفره 4 أيام فأقل؟ يقول: ما الأفضل للمسافر في رمضان إذا كان سفره أقل من 4 أيام، أن يصوم أو يفطر ويقضي؟ يخير المسافر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، يخير، إن شاء صام في سفره وإن شاء أفطر، لكن إفطاره أفضل، الإفطار للمسافر أفضل من الصيام، والصيام يجزئه عند الظاهرية، ما يجزئه لو صام المسافر، يقولون ما يجزئه صيامه الواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصحيح أنه يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ لا، الصحيح أنه لا، هذه رواية في المذهب لكنها ضعيفة، والصحيح أنه لا بأس للصائم أن يستاك في الغداة والعشي، الصباح والمساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان لا يستطيع الصيام لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فأطعم مسكينا عن كل يوم واستمر على ذلك سنوات ثم شفاه الله، فهل يلزمه القضاء؟ لا، إذا زال العذر فإنه يصوم ولا يطعم، أما ما أطعمه وقت العذر فإنه يجزي والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دواء الغرغرة في نهار رمضان هل يفطر الصائم؟ إذا وصل إلى حلقه وجد طعمه في حلقه يفطر، أما إذا لفظه ولم يجد له طعما في حلقه فإنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يستعمل معطر الفم في نهار الصيام؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يكن فيه مادة تسيل وتذهب إلى الحلق لا بأس، مجرد رائحة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن تناول البرد لا يفطر الصائم؟ ألا قال به واحد من الصحابة والجمهور على أنه ماء، هذا ماء يفطر الصائم غاية ما يكون أنه متجمد، أجل كلك فرش من متجمد تقول هذا ما يفطر الصائم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من فسد صيامه فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ من فسد صيامه؟ نعم، يمسك بقية اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم يمسك بقية اليوم، والصغير إذا بلغ أثناء النهار، والحائض إذا طهرت أثناء النهار، كلهم يلزمهم الإمساك بقية اليوم ويقضونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمضمض الصائم ثم بعد ذلك بلع ريقه فهل يفطر بهذا العمل؟ لا، ما يفطر، ريقه يبلعه، ريقه يبلعه، هذا ريقه، ما هو ماء، هذا ريقه. نعم. تبيه ما يبلع ريقه لما يفطر يموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان جاهلا بأحد المفطرات في الصيام وأتى به، فهل يجب عليه إعادة الصيام أو تكفيه التوبة فقط؟ لا، إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يقضي اليوم ولو كان جاهلا، إنما الناسي إذا نسي فأكل أو شرب فإنه يتم صومه، أما أنه يجهل ويقول أنا جاهل لا، ما يعذر بالجهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المعاشرة بالجماع لكن ليس فيها إنزال، هل تفطر الصائم؟ نعم، إذا كان فيها إيلاج فالجماع هو الإيلاج ولو لم ينزل. إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة بأن أولج فيها، فإنه يبطل الصيام، وهذا جماع، ويجب عليه الاغتسال وتلزم به العدة إلى آخره، يترتب عليه أحكام شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من جامع امرأته في نهار رمضان عدة أيام ولم يكفر، فهل تكفيه كفارة واحدة عن لا كفر؟ لا، كل يوم له كفارة لأنها عبادات مستقلة. لكن من جامع في اليوم الواحد عدة مرات تكفيه كفارة واحدة، جامع وكرر الجماع قبل أن يكفر تكفيه كفارة واحدة عن اليوم الواحد، أما في عدة أيام كل يوم له كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل المراد أنه لا يشق عليه ذلك، أو ما المراد بالاستطاعة؟ الاستطاعة معروفة، ما يعجز، يعني ما يعجز عن صيام، عن الصيام، من اللي يعجز عن الصيام هذا معذور. نعم، ما هو اللي يشق عليه، اللي يعجز عن الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال الصائم لإبرة في العضل من أجل تخفيف الحرارة الشديدة عليه؟ لا بأس بذلك، الإبر في العضل لا بأس بها، لأنها غير مغذية، ولأنها لا تختلط بالدم وإنما هي تحت الجلد، فلا بأس. أما الإبر المغذية هذه مفطرة بالإجماع، والإبر التي في الوريد وهي ليست مغذية هذه فيها خلاف، والراجح أنها تفطر أيضا، لأنها تسري مع الدم وتتنقل في الجسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه قد استعمل العادة السرية في نهار رمضان جاهلا بها، يقول: ثم ندم واستغفر، فهل تكفيه التوبة أو لا بد من القضاء؟ إذا كان أنزل فعليه القضاء، إذا كان استعملها وأنزل بها فعليه القضاء، لأن هذا جماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه يشارك في مباريات عالمية في الجري، وأحيانا توافق أياما من رمضان، فهل يجوز له أن يفطر من أجل التقوي على هذه المسابقة؟ لا، الإفطار إنما هو للمريض وللمسافر، وهذا غير مريض وغير مسافر، وإنما يريد الجري للرياضة، لا، ما يرخص له لترك الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة كبيرة في السن أصيبت بجلطة في الدماغ عافانا الله وإياكم، ولم تتحسن حالتها منذ 3 سنوات وهي على هذا الحال، فما الذي يجب عليها من ناحية الصيام وهي لا تستطيعه؟ إذا كان معها الفكر ولكن ما تستطيع، يطعم عنها من كل يوم مسكينا. إذا كان ما عندها فكر ولا تدري فليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان صائما صيام نافلة فأكل أو شرب ناسيا، فهل يكمل صيامه؟ نعم، يكمل صيامه، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، حديث صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان فهل يلزمها الكفارة والقضاء؟ ليس عليها قضاء ولا كفارة ما دامت مكرهة، لا اختيار لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذهب شخص إلى وليمة في النهار ودعي إلى أكل الطعام وكان صائما، فهل يشرع له أن يقول إني صائم أو يعد هذا من باب الرياء؟ لا، يخبرهم أنه صائم، يدعو لهم ويخبرهم أنه صائم وحضر لأجل تطيب خواطرهم وينصرف، لئلا يكون في أنفسهم شيء. إذا دروا أنه صائم عذروه، لكن إذا انصر ولم يأكل ربما يكون في أنفسهم شيء عليه، فيزيل هذا بالبيان، يبين لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع لمن يصوم الاثنين والخميس أن يجمع معهما نية صيام ثلاثة أيام، فبدلا من أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم الاثنين والخميس في كل شهر؟ هذا يريد أنه يجمع الأعمال الصالحة بشيء واحد، كل شيء له وقت يا أخي، كل شيء له وقت يا أخي، ثلاثة أيام من كل شهر هذه له وقت، وصيام الاثنين والخميس هذا له وقت، فلا تخلط بين الاثنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت ستة أيام وهذه عادتها وانقطع عنها الدم تماما ورأت الطهر، ثم بعد يومين عاد إليها كنقط من الدم، هل يجوز لزوجها أن يجامعها مع استمرار خروج هذا الدم؟ لا، ما يجامعها ما دام يخرج منها دم، على الأقل هذا يصير استحاضة، يكره جماع المستحاضة ويتجنبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن والإنسان على غير طهارة صغرى؟ ما يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرأ القرآن. قالوا: إلا الحائض، فيها خلاف، الحائض فيها خلاف، لأن الحيض يطول، وأما غيره من الأحداث التي توجب الاغتسال هذه ما يطول، يغتسل ويزاول عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل فقير وهو متهم بتعاطي المخدرات. رجل فقير وهو متهم بتعاطي المخدرات، هل يجوز لي أن أتصدق عليه علما بأنه يصلي؟ تتصدق عليه لكن مع مناصحته، وتقول له: ما تصرف هذا في شراء المخدرات، لا أبيح لك ذلك، إنما تنفقه في حاجتك وفقرك وعيالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أصيب بمرض السكر ويعاني من العطش الشديد أثناء الصيام، هل يجوز له أن يفطر؟ وهل يعتبر هذا المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فيصير إلى الإطعام؟ هذا يسأل الأطباء، إذا قرروا أنه ما يتحمل الصيام بسبب السكر فإنه يفطر، لازم من استشارة الأطباء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها كانت في الحرم المكي، فخرجت إلى دورات المياه أكرمكم الله، وكان في حقيبتها مصحف فدخلت به إلى الدورات لأنها كانت مستعجلة، تقول: ما حكم فعلها هذا وما كفارته؟ إذا لم تتعمد أو كانت ناسية أو جاهلة فلا حرج عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم دفع العربون لشراء الذهب على هيئة معينة أطلبها من الصائغ ويسقط العربون من الثمن؟ ما يجوز هذا، لا بد من التقابل في المجلس يدا بيد، كامل الثمن والمثمن يدا بيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتخذ أسدا أو نمرا أكرمكم الله، يقول هل يجوز له أن يتخذها في مزرعته لأجل التسلي؟ وهل هي في حكم الكلب اتخاذا ونجاسة؟ هي كلب ما يجوز هذا إلا للحراسة، والنمر ولا ما يصلح للحراسة، الكلب هو اللي يصلح للحراسة، أما النمر والسباع ما يجوز اقتناؤها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ما حكم الإفطار لأجل وجود اختبارات بالنهار وهو يوم يحتاج إلى إفطار واستعداد ومذاكرة؟ كيف؟ يقول ما حكم الإفطار لأجل الاختبارات حال نهار رمضان وهو اختبار يقول يحتاج إلى إفطار واستعداد ومذاكرة؟ ما يرخص له في هذا. الإفطار في نهار رمضان إنما يجوز للمسافر والمريض، المسافر والمريض والكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، لم أكن أعلم أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة إلا من مدة قريبة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بالبسملة، يقول ماذا أفعل في الصلوات السابقة؟ ما هو صحيح أن البسملة، ما هو محل إجماع أن البسملة هي آية من القرآن، لكن ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم. ولو قرأت الفاتحة ولم تأتي بالبسملة فصلاتك صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، الترتيب بين أعضاء الوضوء هل هو واجب أو سنة؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرجلين، ولا يخل بهذا الترتيب، لأن هذا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتبا وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، ما حكم استخدام الإنسان للعطور التي يقال إن فيها كحولا وقد كثرت في هذه الأيام؟ يقال، كلمة يقال ما يترتب عليها حكم شرعي، إذا ثبت أن فيها كحولا فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها، يجب إراقتها أنها خمر، أما مجرد الشائعات فلا يعمل بها، والأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل صحيح أنه يجوز للمرأة الحامل والمرضع الفطر في نهار رمضان؟ نعم، إذا خافت على نفسها تفطر تقضي، وإن خافت على جنينها أو رضيعها فإنها تفطر وتطعم، تقضي وتطعم، تقضي ما أفطرته وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. نعم. أما إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي فقط ولا إطعام عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر أعزكم الله، هل هي مفطرة للصائم؟ والله هذه يحتاج إلى أن يسأل عنها الأطباء، هذه التحاميل وين تذهب؟ والظاهر أنها تذهب مع مسام الجسم، تذهب مع مسام الجسم وتنتشر في الجسم، اللي يظهر لي أنها مفطرة، لكن يحتاج إلى مراجعة الأطباء في حقيقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الصيام بالنسبة لكفارة اليمين، هل لا بد من أن ينوي من الليل؟ كل صوم واجب، شوف، كل صوم واجب بالشرع أو بالكفارة أو بالنذر، فإنه لا بد أن ينوى من الليل، وأما صوم التطوع فيصح بنية من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الدعاء والاستغفار بين الأذان والإقامة خير من قراءة القرآن؟ نعم، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة متأكد ومشروع، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ويفوت، وأما قراءة القرآن فلا تفوت لأن وقتها موسع، تقرأ في وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا إمام يقرأ البردة ويعلم أن فيها ألفاظا شركية، ولما أصلنا له كلام أهل العلم وكبار العلماء في هذه البلاد المباركة قال: نحن في بلد غير السعودية. سؤاله: هل يجوز أن يصلي؟ يعني ولا يخاف الله إلا في السعودية، ما يخاف الله في البلاد الأخرى. البردة شرك، فيها شرك، ألا يجوز قراءتها؟ نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لنا أن نصلي وراء هذا الإمام؟ لا، إذا كان يقرأ البردة ويجيزها فلا تصح صلاته، وهو ما تصح، كيف تصح صلاة من خلفه؟ لأن فيها شرك. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول يعني نسي الله عز وجل، وليس هناك إلا الرسول يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال: من علومك علم اللوح والقلم، أنه يعلم كل شيء، حتى علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به القضاء والقدر، هذا غلو والعياذ بالله، شرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ولم يستطع عتق رقبة وإنما صيام شهرين متتابعين، يقول: هل يجوز له أن يطأها حال الليل، أو هي ككفارة الظهار لا يجوز له أن يقربها إلا قبل أن يتماس؟ يا أخي، صيام شهرين من قبل أن يتماس لا يجوز له جامع وقت الكفارة، ما يجامع. نعم، حتى يصوم الكفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في يوم الجمعة يقوم بعض الوعاظ قبل الخطبة بإلقاء موعظة، فهل هذا جائز؟ والخطبة وش قيمتها إذا؟ لا، يقتصر على الخطبة، يقتصر على الخطبة، وش قيمة الخطبة إذا صار بيلقي قبلها موعظة ويلقي قبلها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: لا يوجد في قريتي إلا مساجد لأهل البدعة، فهل يجوز لي أن أصلي معهم وأن أحضر خطب الجمعة معهم؟ لا ندري وش بدعتهم، هي بدعة شركية ولا بدعة دون ذلك؟ إذا كانت بدعتهم شركية فلا تصلي معهم، وإذا كانت بدعتهم دون الشرك فصلي معهم مع مناصحتهم ولا تترك الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تمني الموت، وكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا بد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي؟ نعم، هذا الذي ورد، ما يتمنى الموت، وإنما يقول هذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى الموت، لأنه ما يدري وش بعد الموت، ربما يكون اللي بعد الموت أشد من حالته التي هو فيها. لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، يصبر، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقوم بالعمل في مجال توصيل النساء إلى الأسواق وغيرها؟ قل: هل يجوز لي أن أقوم بالعمل في مجال توصيل النساء إلى الأسواق وغيرها؟ إذا كانت مجموعة نساء ومتسترات وفي البلد ما في مانع، أما امرأة واحدة أو مهم تسترات أو تذهب بهن لأسواق غير محتشمة فلا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يستعمل المعجون، معجون الأسنان، حال صيامه؟ نعم، لكن يلفظ، يتحفظ من أن يذهب إلى حلقه، يلفظه ويمجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن استعمال البخور حال الصيام أنه يفطر الصائم؟ نعم، إذا قصد شمه، دخل إلى أنفه بقصد، فإنه يفطر الصائم لأنه يذهب إلى الدماغ ويقوي البدن. أما إذا جاء البخور وهو في المجلس ولا قصد شمه وإنما طار إليه فقط فلا يؤثر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعد من باب الغيبة وصف الإنسان بشيء فيه، كأن يقال فلان الأعرج أو فلان الأعمى؟ هذا ما هو غيبة، إذا ذكر الأعرج تمييزا بينه وبين غيره، أو الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما في بس. نعم، قصد يميزه عن غيره، ما هو قصد أنه يذمه لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يقرأ جهرا في صلاة الظهر مثلا أحيانا؟ لا، لكن بعض الأحيان الآية مثلا، كانوا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون منه الآية بعض الأحيان في الصلاة السرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعد اتخاذ الذئب في البيت لأجل علاج مصاب بالسحر أو بالمس بحجة أنه يطرد الجن؟ هذه خرافات ولا تجوز، والذئب ما يجوز اقتناؤه لا في البيت ولا في غيره، لأنه سبع فلا يجوز اقتناؤه. فإذا ادعى أنه يطرد الجن وأن الجن يخافون منه، هذا اعتقاد فاسد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصيام؟ لا، ما يجوز المبالغة في حال الصيام. وبالغ في، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه يخشى أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول: هل هي نوافل معينة أو نوافل مطلقة؟ نوافل العبادات والقربات، من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجنابة، فهل يجب عليه أن يتوضأ؟ رجل اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجنابة، فهل يجب عليه أن يتوضأ؟ إن إذا نوى دخول الوضوء في الاغتسال وعمم الماء على جسمه فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم ينوي دخول الوضوء فالاغتسال فلا بد من الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أن هناك فضل في الصلاة والذهاب إلى مسجد قباء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.